أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63 صلوات الله وسلامه عليه. وعنه أيضا قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10 سنين. وعن العلاء بن زياد العدوي أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا حمزة، سن أي رجال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ بعث؟ قال: ابن 40 سنة. قال: ثم كان ماذا؟ قال: كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتمت له 60 سنة، ثم قبضه الله عز وجل. قال: سن أي رجال هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه. قال: يا أبا حمزة، هل غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه يوم حنين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت لواري نزلت، فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى أحدا، ثم نجيت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نجيت فرفعت رأسي، فإذا هو أي الملك على العرش في الهواء. فحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعث الله عز وجل نبيا وهو ابن 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر ابن عباس رضي الله عنه هذا المعنى فيقول: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63. وهذا أصح ما جاء في سن النبي صلوات الله وسلامه عليه حين توفي، أنه كان له 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه توفي له 60 سنة فهذا محمول على التقريب، تقريبا يعني ذلك كأنه العقد عقد 60، فكأنه يقرب 63 إلى 60. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توفي وله 65 سنة محمول على هذا المعنى، أو له تأويل، لأنه ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فهنا كأنه يقصد أنه أقام بعد مبعثه بمكة 15 سنة أو 15 سنة. والصواب أنه بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام كأقام بمكة 13 سنة، فهنا محمول على جبر الكسر، أو على أنه قبل أن يبعث إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد بغار حراء كان يرى ضوء ويسمع شيء أو ينظر، كأنه سنتين من ضمن، ولكن البعث كان على سن 40، فيجمع بين الأحاديث. لكن أصح ما فيها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يدعو إلى الله عز وجل 13 سنة، في المدينة دعا إلى الله 10 سنوات، توفي له من العمر 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. بيسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أي سن الرجال هو؟ يعني حين قبضه الله عز وجل هل كان وصل لدرجة شيخوخة مثلا، بحيث أنه كان تعبان كبيرا في السن؟ فيقول أنس: لا، لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن كان كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا مع تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في العمر وصل لسن 63 سنة، كان يجاهد بيده صلوات الله وسلامه عليه، وكان قويا جدا صلوات الله وسلامه عليه، كأشب الرجال وأحسن الرجال وأجمل الرجال وألحم الرجال، بمعنى أن لحم النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على هيئته القوية صلى الله عليه وسلم، ما صارش اللحم كرمش اللحم متهدل، لا لا لا، كان كهيئة الرجل الشاب القوي صلوات الله وسلامه عليه. يسألون أنس رضي الله عنه فقال له السائل: يا أبا حمزة كنيته، هل غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه يوم حنين. ذكر الله عز وجل يوم حنين كان في سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم حنين بعد فتح مكة. على طول توجه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال ثقيف وهوازن وغيرها، أنا هنا حنين، فذكر الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم له 10 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي يوم حنين كان له من العمر أنس بن مالك 18 سنة تقريبا، 18 سنة. فيسألون: أنت كنت صغيرا يعني، هل غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدركت معه؟ مش ممكن يدرك معه بدرا مثلا، أن يغزو معه في بدر، كان سنه في بدر 12 سنة، مش هيدرك أنه يقاتل في يوم أحد، كان له 13 سنة. ولكن هو الذي يذكره أنه ذهب وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا كأنه في الفتح، فتح مكة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر حنين. حديث آخر لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا. فلما هنا شوف الحديث الآخر يذكر كان يجاور صلى الله عليه وسلم بحراء يذهب الغار الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد يعني ليالي لها عدد، مش ليلة ولا كيلة. فهنا بيقول جاور شهرا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان اللي في جبل، اللي مكان مظلم يمكث فيه وحده صلى الله عليه وسلم، يتعبد الله عز وجل، يأنس بالله عز وجل شهرا كاملا في هذا المكان وهو وحده عليه الصلاة والسلام. وكانت السيدة خديجة تعينه على ذلك، تزوده طعامه وشرابه لهذه الفترة ليمكث هناك عليه الصلاة والسلام. المجاورة كانت قبل أن يبعث بسنين، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فكأن ابن عباس لما يذكر 15 سنة بمكة كأن يذكر هذه الأيام، إلا قبل ما يبعث إليه صلى الله عليه وسلم كان يجاور بحراء، وكان يسمع صوتا أو يرى ضوءا عليه الصلاة والسلام. يذكر هنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما قضيت جواري نزلت فاستطنت بطن الوادي. نزل خلص الاعتكاف بتاعه في غار حراء، نزل من الجبل متوجها إلى مكة. كنا بين جبل حراء وبين مكة حوالي 3 أميال في طريق الزاهد إلى منى. توجهت من مكة إلى منى في الطريق بين جبل اللي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكة حوالي 3 أميال، يعني حوالي 5 كيلو تقريبا. فالنبي صلى الله عليه نوري وهو نازل من جبل حراء، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فنظر أمامه وخلفه ويمينه وشماله فلم ير شيئا عليه الصلاة والسلام. قال: ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش، رأى الملك فوق على العرش في الهواء. قال: فأخذتني رجفة شديدة، يعني يكون يرى الملك جالسا على عرش بين السماء والأرض، فزع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته رجفة شديدة. قال: فأتيت خديجة فقلت: دثروني دثروني. قال: فدثروني وصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هنا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، ويأخذه يغطه صلى الله عليه وسلم غطا يحتضنه ويعتصره عصرا شديدا في ذلك، هنا تقوية لأمره، وإنه لا يلتفت عن هذا إلى شيء آخر، كل هم وتركيزه في هذا الذي يصنع معه الملك، يبقى هنا مقصود هذا الشيء. هذه المرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، وأرسل صلى الله عليه وسلم نبئ بسورة، قال له رب: يا أيها المزمل، وقال: يا أيها المدثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زملون وقال دثرون. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه. إذا هنا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه نبي، وأمر بأن يقوم الليل صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يخرج وأن ينذر الناس صلوات الله وسلامه عليه. فهنا جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه من عند الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يبقى هنا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا كان نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النبوة. بعد ذلك أنزل عليه أن يقوم للناس وأن يدعو الناس بسورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وعن عائشة رضي الله عنها إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بردون وعليه عمامة طرفها بين كتفيه، يعني كأنه نوع من الخيل اللي هو البرزون، قل خيل تركي، وعليه عمامة طرفها بين كتفيه. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيته ذاك جبريل عليه السلام. بس سيدة عائشة رضي الله عنها انفردت من دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت جبريل عليه السلام، ولكن ليس على صورته التي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لا، ولكن صورة رجل، على صورة رجل رأته عائشة رضي الله عنها. حديث آخر عن موسى، يذكر موسى بن عقبة والحدثني أبو سلمة عن الرجل الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي جبريل عليه السلام. الرجل الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي جبريل ويرى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده معناه له شأن. هذا الذي يرى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم معنى كرامة، له أن يرى ملك من ملائكة الله عز وجل وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان حارثة ابن النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. حارثة ابن النعمان، ولم يصرح هنا في أول حديث باسمه، ذكره في آخره. فزعم أبو سلمة أنه تجنب أن يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفا أن يسمع حديثه، وهذا أدب جم من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ينادي واحد يكلم في صوت خفيض، فإذا بهذا الصحابي يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع ما الذي يقوله عليه الصلاة والسلام. أدب جم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه الصلاة والسلام. قال فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تسلم إذ مررت بي البارح؟ يعني شفتك مبارح مريت ما سلمتش ليه؟ ما أدب الرجل أنه أشغلك ليه؟ أشغلك أنت واقف تكلم في السر؟ لا، ما أشغلكش بحال، أبعد، أنا بعيد، أمري ما هواش كبير أو لدرجة أن أنا أشغلك بي أنك ترد علي السلام. فهذا من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فالرجل قال رأيتك تنادي رجلا فخشيت أن تكره أن أدنو منكما. قال وهل تدري من الرجل؟ تعرف من هذا الرجل؟ قال لا. قال فذلك جبريل عليه السلام، ولو سلمت لرد السلام. لو انت سلمت كان جبريل رد عليك السلام. هنا ذكر في الحديث أنه حارثة ابن النعمان رضي الله عنه. في رواية لهذا الحديث أن حارثة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي رجلا فجلس ولم يسلم، كأنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فابتعد بعيدا وجلس بعيدا ولم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبرائيل أما إنه لو سلم لرددنا عليه. جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو صاحبك ده سلم علينا كنا ردينا عليه السلام. فقال لجبرائيل وهل تعرفه؟ تعرف من هذا؟ قال نعم، هذا من الثمانين الذين صبروا يوم حنين. هذا من الثمانين واحد اللي صبروا معك، ما هو أولنا في يوم حنين كان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12,000 واحد، واللي صبر مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي من 70 إلى 100 اللي قيل فيهم. فهنا جبريل يقول ده واحد من اللي صبروا معك في يوم حنين اللي وقف ولم يفر مع من فروا. قال ورزق، قال الذين صبروا يوم حنين رزقهم ورزق أولادهم أعلى الجنة في الجنة. يعني له رزقه عند الله، يعني يدخل الجنة هذا الإنسان، بشارة لحارثة بن نعمان أنه في أعلى الجنة رضي الله عنه. هذا حارثة ابن النعمان رجل من الأنصار، من الخزرج، من الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الرجل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، فذكر أنه دخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه، فيقول دخلت الجنة فسمعت قراءة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فسمع واحد يقرأ القرآن، فقلت من هذا؟ قيل حارثة، قيل حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذاكم البر، كذاكم البر. أنهي بر بقى؟ كان حارثة مشهورا ببر أمه، كان له أم وكان يبرها أعظم البر، فبره أدخله الجنة وجعله ممن يتلون القرآن فيها، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الجنة فقال ذلك. حارثة بن نعمان ذكر عنه أنه في آخر حياته عمي رضي الله عنه كف بصره، وكان يحب الصدقة، كان يحب الصدقة، فجعل خيطا من مصلاه إلى حجرته ووضع عنده مكتلا فيه تمر، خيط بين الحجرة اللي هي الخزنة بتاعته وبين المكان اللي بيصلي فيه. ف فإذا سلم المسكين عليه أمسك بالخيط ومشى به لغاية ما يوصل للحجرة المكتر اللي فيه تمر يأخذ منه تمر ويرجع الخيط تاني لغاية الفقير ويعطي للفقير من ذلك. وذكر أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إن الصدقة هذه تقي من ميتة السوء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن الصدقة خفية في الخفاء تقي مصارع السوء، مصارع السوء، الإنسان يموت على معصية، يموت على مصيبة، يموت في فضيحة، فالله عز وجل يقيه مصارع السوء إذا كان يتصدق في الخفاء. من الأحاديث اللي في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي لما يجي لك الوحي؟ تشعر إيه لما يأتي عليك الوحي؟ فقال: نعم، أسمع صلاصلة ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض، صلوات الله وسلامه عليه. ربنا قال: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس سهلا، ليس سهلا، أنه يحتاج لقوة من النبي صلى الله عليه وسلم هيأه له ربه عليه الصلاة والسلام. فكان إذا نزل عليه الوحي ينزل ثقيلا، يسمع الأول صلاة زي الجرس، جرس جرس جرس، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وينتبه، كأنه شيء يخطفه عن هذه الدنيا، يسمع الجرس في أذنه عليه الصلاة والسلام: انتبه انتبه انتبه، فينتبه النبي صلى الله عليه وسلم وينسى كل شيء أمامه صلى الله عليه وسلم، يغيب عن هذه الدنيا ويشاهد ما يأتيه من ملكوت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول: ما من مرة يوحى إلي إلا ظن أنه يقبض من شدة نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء مما كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.